السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلنعلم جميعا أن من تمام إيمان عبده أن يؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في حديث الصحيح، حديث جبريل عليه السلام لما جاء وسأله عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، فذكر في الإيمان أن تؤمن بالله كلمات، أن تؤمن بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن تمام ومن صحة إيمان العبد أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وحيث أن هذا القدر نحن نتقلب فيه ليلا نهارا، صبحا وصباحا ومساء، وأقدار الله عز وجل منها الخير ومنها الشر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه. فنبتلى بهذا الأمر، بهذا القدر، إن كان خيرا كيف نحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعائم، وإن كان شرا فكيف نصبر على ما ابتلينا به في هذا القدر، وكيف نرضى بما قد قدره الله علينا. ولا شك أن من أعظم مصائب القدر أن يبتلي المرء في من يحب، خاصة في أن يفقد المرء من كان يحبه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فمصيبتنا ومصيبتنا في فقد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وعدم اللقاء به وعدم وجوده معنا في هذه الدنيا، ما هي أعظم المصائب. وكذلك من بعده من الصحابة الكرام، وما دال الأمر يتوالى علينا في فقدنا من نحب من أصحابنا وإخواتنا في الله، حتى ابتلينا بفقد أخونا أبو عمر رحمة الله عليه، وهو كان من أحرص الناس وأخص الناس ومن أعز الناس للمرء، وكان من أحرص الناس على طلب العلم، ويعني أشهد أنني قد لازمته 6 سنوات ويمكن يزيد عن 6 سنوات، وكان ما درك درسا من الدروس حتى إلا إن كان في مرض أو في سفر، وكان أشد ما يكون حرصه على أن يأتي الدروس قبل موعدها ويجلس ينتظر بداية الدرس. وكثيرا ما كانت الإخوة في قلة، وهو كان يعني من الأعداد اليسيرة كانت تأتي، وبدأ في طلبه معنا من 6 سنوات ولم يتخلف كما قلت عن الدرس، بل كان يجمع بين طلب العلم معنا وبين المعهد، فكان يدرس في معهد لمدة 4 سنوات. وحقيقة هو سبحان الله، الله عز وجل عندما يهب من يشاء، فكان يعني في كليته الثاني على الدفعة، وحرم من التعيين كمعيد لأسباب. ثم كان في المعهد الأول دائما على دفعته، وأشهد أنه كان من يعني من أحرص طلبة العلم، وعنده صبر عجيب في مسألة الطلب، فكان لا يمل حتى من الدروس. كان يأتي من بعد العمل يجلس معنا في الدروس إلى 10 مساء، وما عنده إشكال أن يزيد عن ذلك، بل كان يطلب مني أحيانا أمور خاصة في الطلب. ثم أنه بعد ذلك، بعد أن انتهى من المعهد، أراد أن يتقدم إلى الدراسات العليا، ولم يكتفي فقط بالمعهد، بل أنه أراد أيضا أن يكون هناك دروس خاصة يستزيد فيها في الطلب. وفوق ذلك كله، بعد أن انتهينا من عدة الكتب، كان يعني يفرغ الشروحات التي كان يحضرها معنا واستأذن في أنه يصور فيها بعض الأشياء التي في المتون الحديث ودرجة الحديث، ثم قال يعني عنده بعض الإضافات فأراد أن يأذن يضيفها، فقلت له لا مانع يعني تجعلها حتى في حاشية بحيث يعني يكون الجهد لك منسوب لك، يعلم أن هذا إضافة لك في من يقرأ. وبالفعل قد يعني كتابين من الكتب التي قد درسها معنا قد فرغ الكتب وجعل لها حواشي وتمها، ثم سبحان الله استخدمه الله عز وجل بعد أن أتقن هذه الكتب أنه أراد أن ينشر، فاستأذنت أن يجلس وينشر ذلك العلم بين بعض الإخوة، فقلت له لا مانع فقد في هذه الكتب فقد أتقنتها. فجلس وبالفعل كانت له يعني بدايات مع الإخوة في شرح هذه الكتب، كان حريصا جدا في هذا الباب يعني عنده صبر يعني عجيب، يعني كان من أكثر الإخوة صبرا وحرصا. وها يعني عمره كما علمت بأنه كان في 33 عند وفاته رحمة الله عليه، فسنوات ستة وقبلها معها تجد السنوات الأخيرة كلها كانت في طلب العلم في تحصيل العلم وفي تلقين الناس العلم. وكان له الفضل أيضا علينا بأنه كل هذه الصوتيات التي موجودة على شبكة النت هو الذي قام بالتسجيل وقام بالرفع والتصنيف، وهذه ندرة أن تجد طالب علم ينشغل بالعلم وينشغل يعني يأخذ صوتيات شيكه، يعني بعض الإخوة الذين ينشغلوا بالصوتيات لم يعني لا يكونوا محرصين على العلم ومحرصين على خدمة الشيوخ في الصوتيات وغير ذلك، ومع ذلك هو على حرصه في الطلب والصبر أراد أن أيضا يضرب بسهم، فقال أنا يعني مسؤول عن ذلك، فكل ما لنا على النت من صوتيات كان له يعني إلا اليسير جدا، يعني بعض الإخوة في أماكن أخرى وضعوها مرئيات، ولكن كل الصوتيات هو يعني كان له يعني الحظ والنصيب أن يفوز بذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولا نزكيها على الله، ونشهد بأنه يعني أيضا كان صاحب خلق يعني، فما رأينا منه يعني تجاوز قط في هذه السنوات، بل عندما يعني كان يشتد النقاش في بعض الأشياء ويكون هو حريص على رأيه، وهذا نقاش علمي كما أظن بأني أحزن، فيأتيني بعد ذلك ويقول لي لا تحزن يا شيخ وأنا نتناقش، وأنا أقول له لا حزن في العلم، فالنقاش ما لا يهم أنك ترضى بقولي أم لا، المهم أن نحن نتناقش نقاشا علميا يستفيد كل من الآخر. فكان يعني كنت أسعد جدا به حقيقة عندما أدخل علينا، وأنا يعني يصعب علي كثيرا أن أنا يعني أعطي الدروس ولا أجد معنا، حتى أن بعض الإخوة عندما علم قال ليس هذا الرجل الذي كان يدرس في الصف الأول وما رأاه مرة واحدة، لكن يعني سبحان الله الإنسان يكون له قبول عند بعض الناس حتى أنه قد يراه المرء مرة واحدة ويشعر بما هو عليه من صبر وغيره وحرص. حقيقة كان نادرا وهو اسمه كان ذلك أيضا، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفعه إلى درجة في الدرس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به، وأن يغفر لنا إذا تجاوزنا في حقه، وأن يعفو عنه أيضا، ونشهد الله أننا نسامحه في كل شيء، وندعو له أن يتقبله الله عز وجل عنده، وأن يغفر له، وأن يرفعه إلى عليين، وأن يتجاوز عنه. والعجب بأنه وأري سبحان الله عندما يكون بين المرء وبين ربه شيء فتجد حتى في آخر أوقاته في طاعة، فعلمت يعني بأن قبل أن يصاب يعني في حديثه بيوم كان يوصي أولاده وزوجته، فهو كان له أمر يعني يريد دائما يقول يدعو لي يا شيخ أن زوجتي يعني فيها خير كثير، وكانت يعني على طاعة جدا، لكن كان ينقصها فقط تغطية الوجه يعني النقاب، وهو كان يجتهد عليها كثيرا وهي كانت تريد، بس يعني هذه أمر أجعله الله، فكان يدعو لي يقول يدعو لي أنها تلبس يعني النقاب وأجعل أهلك تدعو لها أيضا. فقبل يعني ما يقدر الله عليه بأمره قال له لو حصل لي شيء فالبس النقاب. فثاني يوم يعني حدث حادث له يعني، فأول ما حدث الحادث الأخت راحت لبست النقاب تمام، ثم قدر الله عليه وفاة بعد ذلك. فهذا هو المرء وهذا هو طالب العلم وهذا هو أهل العلم والفضل، ما أراد أن يوصي أهله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما وصى بالشقة الفلانية ولا البيت الفلاني ولا المال ولا أريدك مهندس أم طبيب، وصى امرأته بتفعل طاعة، والحمد لله أن الله عز وجل قد هداها إلى ذلك وجعلها في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. فهكذا يكون المرء إذا أراد الله عز وجل بخير استعمله ثم عسله، وعسله أي أنه جعله على طاعة ثم أماته على هذه الطاعة بعد ذلك. فكانت حياته يعني أسأل الله عز وجل يرحمه فيما نعلم، ولا نزكي الله أحدا، لأنه كان حريصا على الطاعة وعلى طلب العلم. فنسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة، وأن يصبرنا على فقدانه، وأن يعني نتذكر فيه مصيبتنا في فقد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسأل الله عز وجل أن نلتقي بهم جميعا في الفردوس الأعلى. ما زلنا في شرح كتاب الحج وكتاب عمدة الأحكام، وتوقفنا عند باب التمتع، وبدأنا في الأسبوع الماضي مقدمة في باب التمتع. طلب مني أعيدها مرة أخرى لأن كانت على عجل، فنبدأ إن شاء الله باب التمتع مرة أخرى. قد قرأنا الحديث الأول وقلنا بأن التمتع يطلق عندنا في الشرع على معنيين. المعنى الأول هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من نفس العام، وهذا هو المقصود المصنف في باب الحج أو كتاب الحج، وهو التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من نفس العام. ولا مشروعية التمتع جاءت من الكتاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء على مشروعية التمتع. أما النوع الثاني من المتعة وهو نكاح المرأة إلى أجل، وهذا محرم إلى قيام الساعة، وكان مباحا ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم سبايا أوطاس إلى يوم القيامة، وقد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وإلا من شذ عن قول عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم استقر الأمر بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين سلفنا الصالح على تحريم زواج أو نكاح المتعة إلى يوم القيامة. الذي يعنينا هنا في هذا الباب الذي أراده المصنف هو متعة الحج، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج بعد ذلك من نفس العام. والحديث الأول في هذا الباب حديث أبي جمرة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن أناسا كرهوا أو كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول في باب التمتع، وهو يبين هذا الحديث بأنه رجل جاء يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمره به المتعة، وهو أن المتعة المقصود بها هو أن يأتي المرء بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من العمرة حتى يأتي وقت التروية أو يوم التروية فيحرم بالحج، فيكون بين العمرة بين أداء العمرة وبين الحج حلالا، يفعل كل ما يفعله المرء قبل إحرامه. وهذا الأمر، هذا النسك، يسمى نسك التمتع، وقد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع. والحكمة في ذلك بأن العرب في الجاهلية كانوا يعني كانوا ينكرون ويرون بأن العمرة في أشهر الحرم من أفجر الفجور، من أفجر الفجور عندهم أن يعتمر المرء في أشهر الحرم. حتى أن الصحابة عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يعني من قال من أحرم بالحج فليطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، يعني يجعلها يفسخها إلى عمرة، فقالوا: أي الحل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ويقول لهم فليحلل. فقالوا: أي الحل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحل كله. وهذا كان مقصدهم. حل كله أن يأتي المرأة حتى النساء، كل شيء يأتي يفعله ليس أنه عليه شيء، إنه هذا هو معنى التمتع. قد تمتع في وقت الحج. وكما قلت هنا حكمة أصل أصيل في هذا الدين العظيم، وهو مخالفة المشركين في كل شيء. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يخالف فيه المشركين إلا من فعله، وهذه من الأوامر، وكثير من الأوامر التي فيها مخالفة للمشركين في الحج كما قلنا وسننبه عليها كثيرا، إن هذا من أعظم المقاصد الذي بد أن يستيقن المرء في قلبه، أن يخالف أهل الكفر ولا يجعل في قلبه موافقة لهم لا ظاهرا ولا باطنا. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن في الجاهلية كانوا يعظمون ويقولون لأن من يعني من يأتي بالعمرة في أشهر الحج هذا من أفجر الفجور، فأراد أن يبين لهم بأن هذا الأمر قد نسخ أو هذا الأمر قد أبطله الشرع الحكيم، فلكم أنكم تفعلون أن تعتمرون في هذه الأشهر وتحجون بعد ذلك، لا إشكال في ذلك. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمر في عمرة الجعرانة اعتمر في ذي القعدة، وذي القعدة كانت من أشهر الحرم، وعلى ذلك لم يحج أيضا في هذا العام، ولكنه اعتمر في أشهر الحرم. فأراد أن يبين لهم بأن المتعة الآن أصبحت حلالا، لا شيء في ذلك. هذا هو التمتع الذي جاء الصحابي جاء الرجل يسأل ابن عباس عنه، والعلة في ذلك أنه قال في الحديث كأن الناس كرهوه، لأن كان كما سنبين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وعثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعا كانوا ينهون عن المتعة. ومعنى ينهون عن المتعة لم يكن يعني يحرمون ما حل الله عز وجل، ولكن كانوا يؤذرون أو يكرهون بأن يعتمرون بأن يحجون الناس بحج التمتع. وكان الحكمة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى أن يكون البيت مهجورا عندما يأتي الناس فيعتمرون ويحجون من عامهم، فلا يأتون إلى الحرم بعد ذلك، يعني أن أتى بعمرة وحج فلا يرجع للحرم في أي وقت آخر. فخشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يعني يكون الحرم مهجورا، فكان يعني ينهى الناس عن التمتع، ليس نهيا بمعنى تحريما أو كراهة، هذا حكم شرعي لا يمكن أن يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كما قلت من هذه الحكمة أنه كان يخشى أن يكون الحرم مهجورا، فكان يحث الناس على أن يفردوا بالحج مثلا حتى يأتون في موضع آخر وفي وقت آخر فيعتمرون، فيمتلئ الحرم دائما بالعمرة بأهل بالمعتمرين وبالحجيج. لكن حاشا لله أن يكون عمر رضي الله عنه وعلى عثمان أنهم يحرمون شيئا قد أحله الله عز وجل. والأنساك على ثلاثة أنواع في الحج، هو نسك التمتع الذي قد بيناه الآن بأن المرء يعتمر يلبي بالعمرة أولا ثم يتحلل من العمرة ثم يأتي بالحج، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما دخلوا مكة، فقال من ساق الهدي فلا يتحلل حتى ينتهي حجه أو لا يحل، ومن لم يكن معه هدي فليطوف وليسعى وليقصر وليتحلل. فأمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، وهذا يسمى فسخ الحج إلى العمرة، يعني بعد أن قد لبوا بالحج أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وجعل بعد ذلك المرء بعد العمرة على أن ينتهي حلالا حتى يحرم بالحج. فهذا مشروعية التمتع بالكتاب وبالسنة. والنوع الثاني في النسك هو نسك القران، هو عندما يلبي المرء في الميقات يقول لبيك اللهم بحج وعمرة أو بعمرة وحج، فيلبي بالنسكين، وعندما يدخل العمرة في الحج، فعندما يدخل إما أن يطوف طواف القدوم مع السعي فيكون هذا القدوم والسعي، فعندما يأتي يوم النحر يطوف طواف الإفاضة فقط إن كان سعى مع طواف القدوم، إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم فيسعى ويطوف في يوم النحر وهذا للإفاضة، وإن لم يكن قد طاف طواف القدوم فلا شيء عليه، فعندما يأتي يوم النحر يطوف ويسعى الإفاضة وهو أيضا عمره لأنه قد أدخل العمره في الحج. فهذا معنى القران بانه قد اقترنت العمره بالحج، وهذا هو الصحيح ما كان من حج النبي صلى الله عليه وسلم، لانه على خلاف سنبينه بين اهل العلم، ألبى النبي صلى الله عليه وسلم مفردا ام لبى قارنا ام لبى متمتعا، ولكن الصحيح الان ان النبي انتهى احرامه على القران، دخل مكه قارنا بين العمرة وبين الحج، وكان قد ساق الهدي، لذلك هو لم يتحلل وظل على إحرامه حتى انتهى من الحج وذبح هديه. وهو يسمى عندنا في الشرع أيضا هذا النوع تمتعا، يعني يسمى تمتعا، القران نوع آخر من أنواع التمتع، والذي جعلنا نقول بذلك حديث ابن عمر سيأتي معنا في الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج، قال ابن عمر تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج، فجعل مع أن المستقر عند أهل العلم النبي كان قارنا، لكن المقصود هنا بالتمتع بأنه أتى بنسكين في نسك، فقد تمتع بأجر الحج العمرة مع أجر الحج، مع أنه أتى بنسك بمناسك واحدة. هذا نوع آخر من التمتع. النوع الأول في التمتع الذي متفق يعني معلوم لدينا بأنه يتحلل بعد العمرة وينتظر إلى الحج، هذا التمتع. وأيضا القران بالمعنى الواسع يسمى تمتعا، لأنه تمتع بأجر عمرة في الحج مع أنه لم يتحلل، والذي جعلنا نقول بذلك. وقال أهل العلم قول ابن عمر بأنه تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. النوع الثالث هو حج الإفراد، وأن المحرم يقول لبيك اللهم بحج، فيدخل مكة محرما بالحج فقط ولا يأتي بعمرة، وعليه مناسك الحج فقط. وسنبين بأن الفرق الرئيسي بأن من تمتع كان متمتعا أو قارنا عليه الهدي، ومن كان مفردا ليس عليه هدي، ولا يشترط للقارن أن يسوق الهدي معه. يظن بعض الناس بأن القارن لابد أن يكون سائق للهدي معه وداخل مكة، لا، قد ينوي القران وهو سيسبح في مكة، ليس سائق للهدي، المهم أنه عليه هدي. الثلاثة أنساك جائزة، والذي يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في السنة الصحيحة، بأنه عندما وصل إلى ذي الحليفة قال لأصحابه: من أراد أن يهل بعمرة، ومن أراد أن يهل بحج، ومن أراد أن يهل بحج أو عمرة فليفعل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد، وهذه على التخيير، أي فيها على الإباحة، فقال من أراد أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة أو حج. فدل ذلك التخير على أنه جائز، فلا ينكر أحد على من أتى بالإفراد، ولا ينكر أحد على من أتى بالتمتع، ولا ينكر أحد على من أتى بالقران. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم ينكرون، وهنا الأحناف يرون بأن نسك الإفراد هو النسك الخاص بأهل مكة فقط، وأن أهل مكة أهل مكة ليس لهم أن ينوي الحج قرانا أو تمتعا، هذا قول أبو حنيفة فقط وخلف صاحبيه، مع أن الجمهور يرون بأن الثلاثة نسك للآفاق الذي يأتي من بعيد وللمكي، أما أبو حنيفة يرى بأن التمتع والقران لا يكون إلا للآفاق فقط، وأن أهل مكة ليس لهم إلا حج الإفراد. والصحيح بأن الثلاثة نسك على التخيير لا إنكار فيه، لأن أيضا بعض أهل العلم ومنهم، وهذا قول كان لابن عباس رضي الله عنهما، بأنه كان يرى بأن من أهل بالحج ودخل مكة بالحج وكان معه هدي عليه أن يفسخ العمرة إلى، وكان ليس معه هدي ناس، كان ليس معه هدي عليه أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل، على قول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يعني اللي كان معه هدي ودخل بالهدي يظل على قرانه، أما إن دخل مكة بإحرام الحج فيفسخ الحج إلى عمرة ويتمتع على أنه عمم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في أمرهم ذلك. ولكن هذا الصحيح الذي استقر عليه الفقهاء والمذاهب الأربعة أن أقول على جواز النسك الثلاثة لمن أراد أحد أن يفعله. وإن كان أبو حنيفة كما قلت خالف في أنه جعل أو خص المكي بحج الإفراد فقط، ولكن اختلف بعد ذلك المذاهب في ترتيب النسك أيهما أفضل، هل المفرد أفضل للإفراد أفضل أم التمتع أفضل أم القران أفضل. وسبب الاختلاف في ذلك هم اختلافين في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أم كان إفرادا أم كان تمتعا. فلما نشأ الخلاف بينهم على نوع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم نشأ الترتيب، والذي جعل هذا الخلاف يظهر ظهور بعض الأدلة تبين اختلاف تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مفردا، يعني كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك اللهم بحج، وهذا الذي نقلته أو روته عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وقالت قال لبيك اللهم حجا، فتعلق أصحاب القول الأول بأن كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج إفرادا. وأصحاب القول الثاني قالوا بل لبى النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا بأنه قال لبيك اللهم بعمرة، ثم جاءه في الطريق أو كما جاء في حديث جبريل عليه السلام قال له قل لبيك اللهم قل لبيك اللهم عمرة في حج، فجعل بعد ذلك قارنا. ولكن بداية تلبية النبي كانت تمتعا، هذا القول الثاني. والقول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ، القول الثاني بأنه بدأ تمتعا وانتهى قرانا، والقول الأول بدأ إفرادا وانتهى قرانا، لأنهم كله مستقر عندهم الحديث الصحيح حديث جبريل أنه حديث عليه وسلم قال أتني آت، وفي رواية أتني جبريل في هذا الوادي المبارك وقال صلي في هذا المبارك وقل لبيك اللهم عمرة في حج، فكلهم قالوا بأن استقر دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة على أنه قارنا، لكن بدايته عند القول الأول كان إفرادا، بدايته عند القول الثاني كان تمتعا. وعند أصحاب القول الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم بداية كان قرانا ونهاية كان قرانا، على وهذا يستدل به من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بأنه حديث صحيح وصريح قال أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي العتيق هذا الوادي المبارك وقل لبيك اللهم عمرة في حجة. وحديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال كنت أمسك بزمام أو بخضام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابه يسيل على رأسي وهو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، ونقل ذلك عن 25 صحابة. فكان أصحاب القول الثالث هم الأحظ بالدليل لأن وأصرح، لأن حديث عمر صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك العمرة بحجة، وأنس أيضا حتى أن أنس اشتد قال أتحسبون كنا صغارا، يعني هو كانوا صغارا، نعم هم كانوا أنس صغير السن، وابن عباس كان معه أيضا ويروي هذا، كانوا صغار السن، ولكنه لما سمع بأنهم اختلفوا على كيفية تلبية النبي قالوا كنت أمسك خضام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل على رأسي وأسمعه هو يقول لبيك اللهم عمرة بحج أترون صغارا، يعني ينكر على من يظن أنهم صغار لا يعقلون وقد عقلنا. فهذا حظ وهذا الأوفر بالدليل بأن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان تمتعا بداية ونهاية. فالذي أثبت القول الأول جعلوه أولا هم الشافعية والمالكية، قالوا الأفضل في الحج الأول الإفراد ثم التمتع ثم القران، والأحناف عكسوا قالوا الأفضل القران الأفضل القران ثم التمتع ثم الإفراد، والحنابلة قالوا الأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران، والذي يظهر لي ويترجح بأن الأفضل الأنساك هو التمتع أو التمتع وليس القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي على أنهم يتحللوا من العمرة ويتحللوا من يعني ينقلبون الحج إلى عمرة ويتمتعون، وقال لو استدبرت أمري لا لما سقت الهدي ولا أحللت من عمرتي، أو كما جاء في معنى الحديث. فالذي يظهر الله أعلم بأن أفضل الأنساك هو نسك التمتع، وفيه مخالفة لأهل الجاهلية وتطبيق لسنة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، والكل كما قلت جائز ولا حرج في أي من أنواع النسك. جاء هذا الصحابي، هذا جاء أبي جمرة يسأل ابن عباس فقال أمرني بها، وهنا فيه رد كما قلت على أنه يرد على من كان يقول من عمر وعثمان أنهم كانوا ينهون عن مسألة التمتع. قال وكأن ثم سأله عن الهدي، والهدي هو الدم الذي يذبح في مكة للنسك، وهو من كان متمتعا أو كان قارنا، وهو من كان متمتعا أو كان قارنا عليه أن يذبح هدي لفقراء مكة أو في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح في منى قال ذبحت هنا ومكة كلها منحر، فبين ذلك بأن ينحر في مكة ذبح الهدايا. ثم بينه ابن عباس رضي الله عنه قال جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، فكأنه يبين له على الترتيب أفضل الهدي هو الجزور أي الناقة، لأنه منفردا، لأنه قال جزور أفضل النسك أو أفضل الهدي في الأنواع وهو أن يذبح جزور، وثم البقرة ثم الشاة ثم يكون شركا، يعني يشترك في ذبح بقرة أو ذبح جذور، كما بين جاءت السنة تبين بأن الصحابة كانوا يشتركون كل سبع في بقرة وكل سبع في جذور، وهذا يعني أعظم في الأجر على ترتيب ابن عباس، وهذا امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك أيضا في الذهاب لصلاة الجمعة، قال من راح في الساعة الأولى أيام الجمعة في صلاة الجمعة فكأنما نحر بدنا، من راح في الساعة الثانية فكأنما ذبح بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنه ذبح كبشا أقرا. فهذا يدل على أن الهدي له ثلاثة مراتب، المرتبة الأعلى وهو الجزور الناقة، المرتبة الثانية وهو البقرة، والمرتبة الثالثة وهو الشاة، ثم الشرك بعد ذلك في أي منهما كما بين. وهذا هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح بيده الشريفة 63 جزورا، ثم ترك بعد ذلك الجزور لعلي رضي الله عنه وارضاه ليذبح بعد ذلك، حتى بعدهم قالوا أول ذلك على عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذبح 63 هذا كأن عمره سيكون 63، وهذه من يعني المعجزات عند النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أمر بهذا، هو ذبح بنفسه ثم ترك بعد ذلك الذبح لعلي بن أبي طالب أن يقوم بالهدي. طبعا الهدي له شروط، وهو يعني سيأتي تفصيلا في باب آخر مثل شروط الأضحية، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجوز فيها الضحايا: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقى ولا تنقى. فهنا يبين بأن الهدي لابد أن يكون سالما من العيوب حتى يتقبل عند الله عز وجل. وكما قلنا الهدي له باب، ولكن تنحر في مكة وكل فجاج مكة منحر كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كأن أناس كرهوا ذلك، بيان بعضهم كره فتوى ابن عباس رضي الله عنهما في أنه كان يرى بالمتعة ويشد على من ينكر في المتعة، حتى أنه سيأتي رواية أخرى كره من كره ويلمز فيها على عمر رضي الله عنه وارضاه وعثمان، بل أن علي رضي الله عنه وارضاه كان يرى بهذا القول، كان يرى بأن المال أن الإحرام للعمر يكون من دويرة الأهل والحج، حتى أنه يعني كان يفسر قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامها أن تحرم أو تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني كان يريد أن يقول بأنه أن الإحرام الحج يكون من ميقاتك، والعمرة أيضا من ميقاتك أي من سفر جديد، كأنه يرى بأن الأفضل بأن الإنسان لا يتمتع. وكل هذا أقول لأنهم كانوا يعني حريصين على مسألة يعني إشغال المسجد بالمناسك، وهذا يعني قد يكون فيه إلماح أنا أقول أو لمز على من يريد أن يكثر من العمرة في مكة، يذهب للتانعيم ويخرج هذا التانعيم ويخرج. فانظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسر قولي وأتم الحج والعمرة لله، يرى بأن حتى العمرة كان يتكون الإحرام من دويرة الأهل وكل هذا كان يرون بأن الأصل بأن المرء إذا سافر يعني كان له العمرة مرة واحدة. هذا تجد تلمحه من هذه، أقول إلماحا طبعا لأن هذا الموطن ليس هو في هذه المسألة، ولكن إلماحا بأن كان الصحابة رضي الله عليهم يرون بأن الأصل أن المرء يكسب من السفر إلى الحرم ويكسب من العمرة، وألا يعني حتى كان في الحج كان لا يرون أنه يأتي بالعمرة مع الحج، فما بالك والذي يريد أن يكرر ذلك كل ساعة أن يأتي بعمرة. الفرق بين القران والتمتع، اولا الفرق الاول بان التمتع لابد ياتي بعمره كامله ثم يتحلل فيصير حلالا، اما القران فلا ياتي بالعمره كامله، يدخل المناسك العمره في الحج ويظل على إحرامه من وقت ما يدخل مكة إلى أن يوم النحر، إلى أن يقضي يعني مناسك الحج في يوم النحر. إن طاف القدوم، إن طاف له أن يطوف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سنبين الحديث القادم سنبين مناسك النبي صلى الله عليه وسلم. طاف القدوم فإن سعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي الإفاضة، يكفيه طواف الإفاضة فقط، وإن لم يسعى بعد طواف القدوم فعليه طواف وسعي الإفاضة. المتمتع عليه عمرة كاملة ثم يتحلل ثم عليه بعد ذلك طواف وسعي الإفاضة. طب ايش الباب مغلق؟ مغلق الباب يعني؟ طيب طب انا لسه ما انتهيتش. طيب نقول ما زلنا في الحديث الاول عشان ننهي الباب ان شاء الله ما استطعنا. قال فننت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هنا أن الرجل بعد أن سمع ابن عباس نام فجاءته الرؤيا تبشره بأن هذا الحج إن شاء الله يكون حجا مبرور والمتعة متقبلة، إقرارا على ما قاله ابن عباس على مسألة جواز المتعة. فقال فلما جاء ابن عباس رضي الله عنه يبشره بما رأى فقال ابن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم. فالله أكبر وذكر لله عز وجل، وهذا هو الواجب عند المسلمين عندما يأتيهم ما فيه بشارة أو فرح أن يكبروا الله عز وجل وأن يذكروا الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هو كان نصرا عظيما يبشره الله عز وجل وفتح له فتح، وإن كان يعني الفتح الذي جاء قال فسبح بحمد ربك واستغفر، وهذا هو دأب المسلم بأنه عندما تجده البشرة أن يخر لله سجودا شكرا أن يكبر الله عز وجل، لا أن يقوم ويرقص ولا يزغرد ولا يفعل ما يفعله الناس ويفعل هذه الأمور. هذه ليست في ديننا، بل الذي في ديننا بأن المرء إذا جاءه ما جاءه من الفرح أن يذكر الله عز وجل وينسب هذه النعمة إلى الله عز وجل ويتذكر الله عز وجل في ذلك، فهذا هو دأب أهل الإسلام. كما قال ذلك ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما عندما جاءه الرجل يبشره فقال الله أكبر، هذه هي من السنة أن المرء يقول ذلك. نقول هنا قال الله أكبر إنها السنة، يؤيد بأنه جاءت البشرة التي جاءت للمرء هذه بشرة خير فيها، يعني حتى للمرء عندما يعني إن كانت البشرة أو الرؤية لا يثبت بها دين أو لا يثبت بها شريعة، ولكن عندما تأتي البشرة أو الرؤية الصالحة لأحد وفيها خير يعني يسعد بذلك لأنها يعني فيها يعني نوع من التبشير له على ما هو عليه، ويعني يقال يعني من يقال بأنه تذكر بالزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن رؤيا المؤمن تكذب، فيعني كأنه يرى بأن هذه الرؤيا إن شاء الله تقع هذا مكان الآخر، فقال فلم تكن رؤيا المؤمن تكذب، فقال فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، فمن كان يرى الرؤيا الصالحة فهو يظن به خيرا، حتى أن ورد أيضا الرجل الصالح يرى الرؤيا الصالحة أو ترى له، فمن علامات صدق المرء أنه يعني ترى له الرؤية الصالحة أو هو يرى الرؤية الصالحة. وهي طبعا الرؤية الصالحة لها يعني أسباب، أن المرء يكون من أهل الفضل، من أهل الصلاح، أن يكون من أهل الذكر أيضا، وأن ينام على يعني على ذكر معين وعلى حفظ، كما جاء الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ودله على قراءة آية الكرسي فقال يعني لا يعني مسلك شيء يعني قرأتها حتى الصباح. فهي لها أمور ولها أشياء ولها صفات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. هل أحد يعلم ما معنى الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة؟ ولماذا جزء من 46 جزء؟ طب أنتم تسمعوا الحديث كثير صح؟ طب لماذا الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة؟ ليه مش من 56، من 37، من 22؟ لماذا من 46 جزءا؟ هذا سؤال لمن يعرف حتى على الغرفة. وفين أخونا اللي هنا؟ تفضل. النبوة ليها 46 جزء. طب يعني ايش انت يعني بتحوم من بعيد؟ يعني ايش النبوة ليها 46 جزء؟ ايش تقصد؟ يعني تقرأوا الحديث وما علمتم لماذا 46 جزء، مع ان الحديث ده معروف الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. طيب يبدو انه يعني مسألة مش صعبة، بس هي تكون تغذية راجعة لمن قرأ. كم كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عدد سنوات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 10 دي فين؟ يعني كام؟ 6 يعني 3 ايش؟ طيب ازاي 13 يا شيخ؟ 23 سنة صحيح؟ 23 سنة. طيب ال 23 سنة الآن كم نصف فيها؟ السنة نصفين، يبقى كم؟ 46. يبقى الأول الآن البعثة 46 نصف صحيح؟ مش سنة، 46 نصف. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت لما بدأ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم استمر 6 أشهر قبل أن يوحى إليه، لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. فجاءت 6 أشهر لم يكن هناك وحي، كانت رؤيا فقط. فأصبح 6 أشهر هذه نصف سنة، فجزء من 46 نصف. فلما قالت النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، يقصد بأن حديث عائشة لما قالت بأن أول 6 أشهر لم يكن النبي يوحى له، بل كان يرى الرؤية الصالحة كفلق الصبح. فالستة أشهر نصف، هاي نصف يعني كأنه جزء من 46 جزء. هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي هذا الجليل بأنه الله أكبر سنة أبي القاسم. طيب هذا الحديث الأول فيه بعض الفوائد. الفائدة الأولى نستخلصها من هذا الحديث وجوب الدم للمتمتع. وجوب الدم للمتمتع لأن ابن عباس قال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، يبقى لابد أن يكون هناك دم يذبح الذي صاحب النسك التمتع. من الحديث من الفوائد المستنبطة السؤال عن العلم، وهذا يعني يظهر من أبي جمرة نصر بن عمران عندما جاء يسأل ابن عباس أراد أن يسأل عن العلم عن المتعة، وهذا فيه جواز السؤال عن العلم. وفيه أيضا من هذا الحديث دليل على جواز المتعة، المتعة في الحج. وأيضا فيه ترتيب الدم الذي في الحج، الأفضلية جزور ثم بقرة ثم شاة ثم الشرك بعد ذلك. نعم، في أيضا من الفوائد المستنبطة جواز عرض الرؤيا على أهل العلم والكبار، إنك إذا جاءك رؤيا أن تأتي إليه تبشره وتعرضها عليه. وفي أيضا يعني تنبيه على عظم قدر الرؤيا، لأن ابن عباس كبر عندما سمع بهذه الرؤيا، كبر الله عز وجل وحمد الله على ذلك. فيها مسألة مهمة جدا، من أين تستنبطوها؟ أنا سأقول لكم الفائدة. التنبيه على الخلاف في العلم ليتجنب الوقوع فيه، وهذه مسألة مهمة جدا إن كانت لها باب كبير يعني ممكن نتكلم عنه. هذا الحديث فيه مسألة التنبيه على الخلاف في العلم ليتجنب ويعمل بما اتفق عليه. من أين هذه الحديث؟ قرأوا الحديث من أين؟ يعني الإخوة على النت مش مستمعين فقط، يعني تفاعلوا معنا لو سمحتوا. ايش وكان اناس كريكوها هو الصوت يتقطع ولا الصوت جيد؟ طيب كان اناس كريكوها، احسنت. كان هنا يبين الصحابي او الراوي ان هناك خلاف في المساله ونبه على الخلاف، لكن اراد ان يبين الوفاق بعد ذلك لما قال ابن عباس سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهنا اذا يجوز لك أن تنبه على الخلاف في بعض المسألة، خاصة إن كان الخلاف فيها معتبرا، ولكن لا تلزم بذلك. وهذه مسألة يعني لا أريد أن نستفيد فيها الآن، لكن لا تلزم بأنك عندما تجيب في مسألة لم تكن مدرسة، المدرسة نحن نسأل ندرس الأقوال ونرد على المخالف هذا أمر آخر، لكن عندما تسأل في مسألة أو في سؤال وأنت عندك الرأي فيها، إما أن يكون الخلاف فيها خلافا معتبرا، يعني ليش معتبر؟ يعني كل رأي له دليل والخلاف في فهم الدليل، هذا يفهم من وجه وهذا يفهم من وجه. فهنا إنصافا أنك تقول أن في مسألة فيها خلاف والخلاف معتبر وغير ذلك. لكن إن كان الخلاف ضعيفا أو الخلاف شاذا أو الخلاف يصادم النص، فأنت غير ملزم بأنك تبين هذا الخلاف، ولا يعد هذا كتمانا للعلم ولا تحيزا لرأي غير ذلك. أنت غير ملزم في حالة الخلاف الضعيف أو الخلاف الشاذ أو الخلاف المصادر للنص أنك تبينه، بل قد يكون من الأفضل أنك لا تبينه لعوام الناس، وليس هذا تدليسا للناس. لذلك نفرق حتى لا ينكر أحد على أحد يقول له أنت تخفي الأدلة وتظهر القول أو تخفي القول الذي لا تراه وتبرز قولك فقط. إن كان الخلاف معتبرا إنصافا لو يتكلم كما قلت، أما إن كان الخلاف والخلاف ساجزا أو ضعيفا أو مصادم لنص، فأنت غير ملزم بإبراز هذا الخلاف، بل قد لا يكون من الصواب أنك تبرزه، أو يكون الخلاف بمعنى قد يكون الخلاف فيه حظ من النظر، ولكن استقر في بلد ما أو في مجتمع ما على العمل بقول معين، فليس لك الآن أنك تفتح الكتب وتقول في قول ثاني وأنتم تغلقون عليه الناس. قد استقر الأمر، يعني افترض أنت في بلد ما الآن، بلد ما لا نتكلم، ويرون بأن الأصل عندهم كشف تغطية الوجه، خلاص استقر عند علماؤهم وعند مجتمعهم بأن وعامة المجتمع الآن عندهم بأن الأصل بأن المرأة تغطي وجهها، وهم لا يحتاجون المسألة مع معروف الخلاف. فأنت لا تأتي وتقول أنتم اللي فعلينه في الناس عندكم، أنتم تفعلوا فيهم كذا، هو الأمر مستقر عندهم والمجتمع يقتضي هذا القول وغالب الناس يعملون به ولا يخفى. فأنت الآن لماذا تبرز أمرا تريد فيه فقط يعني المجادلة والفتن؟ كذلك في بلد آخر تجد استقر القول على مسألة، أنا أقول استقر يعني أصبح غالب الناس ولا يخفى القول الثاني، لكن أنت لماذا تأتي وتفتش وتظهر من بواطن من بطون الكتب أن هذا الرأي موجود؟ تريد البلبلة، تريد الإفساد على الناس، تريد أن الناس تبين لهم أن يعني يهتزوا ثقتهم في علمائهم بأنهم لم يبينوا لهم هذه الأقوال. وهذا الآن يحدث، هذا الآن يحدث، كل واحد يفتح كتاب ويأتي ببعض الآراء لبعض الناس ويريد أن يقول هذا رأي موجود في الكتاب، وأنتم لا تقولون للناس، أنتم مش عارف كذا. نقول له يا أخي لأن المسألة لابد تحقق المسألة الأول، هل من الصالح الآن إذا كان الخلاف معتبرا قلنا به ولا إشكال، لكن الخلاف شاذ، يعني هل ممكن أحد الآن ينقل قول ابن عباس في المتعة في النساء ويقول أن ابن عباس قال بهذا القول، أو ينقل قول ابن عباس في إباحة الربا الفضل وهو لا يرى أن الربا كانت في النسيئة؟ هذا قول شاذ قد استقر عند أهل العلم، انتهت المسألة لا يقال. هل يأتي أحد الآن يقول ابن عباس كان يقول بربا الفضل، ابن عباس كان يقول بنكاح المتعة؟ بل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما رأى ابن عباس نظر إليه قال إنك رجل تائه، يعني إيش هو طبعا تائه؟ يعني أنت الآن بعيد عن الدليل، أنت تقول بشيء قد حرمه الله وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم واستقر عليه، فأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس، وابن عباس كان يرى لا يثبت فقط أن النبي قد نسخ، لأن هي المتعة أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، فابن عباس كان واقف عند الأول يعني عند التحريم ثم الإباحة بعد ذلك في فتح مكة، لكن هل ممكن أحد ينقل هذا القول ويقول أنت لا تقول به؟ هذا قول شاذ ما ينقل. لذلك هذه مسألة تحتاج إلى ضبط. قد أقول استفرت فيها ولكن هذه يعني مما ابتلينا به في هذه الأزمنة. الحديث الثاني يا شيخ نقرأه بعد إذنك. نعم طبعا مش معجيله بدا عندك أنت.